ذراعيه بالوصيد لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا ولملئت منهم رعبا رعبا ولمليت منهم رعبا لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا ولمليت منهم رعبا لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا فرارا ولملئت منهم رعبا رعبا لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم ليتساءلوا بينهم وكذلك بعثناهم ليتساءلوا بينهم قال قائل منهم كم لبثتم كم لبثتم قال قائل منهم كم لبثتم قال قائل منهم كم لبثتم كم لبثتم قالوا لبثنا يوما أو بعض يوم يوما أو بعض يوم يوما أو بعض يوم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم بما لبثتم أعلم بما لبثتم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم ربكم أعلم بما لبثتم ربكم أعلم بما لبثتم قالوا ربكم أعلم بما لبثتم فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف فلياتكم برزق منه وليتلطف فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف منه وليتلطف فلياتكم برزق منه وليتلطف فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما فليأتكم برزق منه وليتلطف فبعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة فلينظر أيها أزكى طعاما